لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، فإنه لم يعد خافيا على كل مسلم يريد لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة أن التزام كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف هو سفينة النجاة لمن يريد النجاة، كما لم يعد خافيا أيضا على طالب العلم المريد للحق أن مصطلح السلف الصالح يقصد به القرون المفضلة من الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم على نفس المنهج بإحسان. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مقدمة ليست في الكتاب. أقول الذي يريد لنفسه النجاة فإن النجاة في التزام القرآن والسنة، ولكن التزام القرآن والسنة الكل يدعيه، فالخوارج مثلا كداعش وغيرهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، والروافض الشيعة يقولون نحن على الكتاب والسنة. ما المقياس إذن؟ المقياس الذي ينبغي أن تقيس مدى الالتزام بالكتاب والسنة به هو فهم الصحابة للكتاب والسنة أو فهم السلف، لأن الخوارج يفهمون الكتاب والسنة بعقولهم الفاسدة، بأفهامهم السقيمة، وقادتهم أهل الأهواء والضلال والزيغ والانحراف عن الكتاب والسنة قديما وحديثا. وكذا الشيعة يفهمون الكتاب والسنة فهما سقيما بعيدا عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك التزام الكتاب والسنة لابد أن يضاف له بفهم السلف، السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. السلف يقصد به أو بهذا المصطلح القرون المفضلة الذين أمرنا بالاقتداء بهم ورضي الله عز وجل عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال فإن آمنوا، يعني أهل الكتاب وغيرهم، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن رضي الله إيمان الصحابة، فنحن إذا آمنا كما آمن الصحابة وكان إيماننا كإيمان الصحابة فقد رضي الله ذلك. هذه المثلية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هي التي نعني بها السلفية، أن يكون التزامنا بالكتاب والسنة بفهم هذه القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعين ثم الذين يلونهم. ولكن هناك أمر مهم في منهج السلف لم يأخذ حقه وحظه من العناية به والتربية عليه مع القناعة التامة بأهميته وأنه أساس في منهجه. هل يا ترى ما يتعلق بالعقيدة مثلا أو بالفعل؟ لا لا لا، لا أعني ذلك، إنما أعني ما يتعلق بالسلوك والأخلاق. فإنك ربما وجدت طالب علم هو يدعي ذلك، قد يعني تفوق في دراسة العلم في التوحيد وفي الفقه وكذا، ولكن أخلاقياته وسلوكياته في غاية السوء. ربما يتعامل معك بالمال فيسرق أموالك، أو يتعامل معك في التجارة فيغش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يضيع ما معه من العلم ولا يجعل له أثرا في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنت حينما تقول أنا على منهج السلف لا تنتقي شيئا من المنهج وتترك شيئا آخر، خذه إيه؟ خذه كله جملة. أنت على منهج السلف في العقيدة وعلى طريقتهم في الفقه، فأيضا لابد أن تكون على منهجهم في الأخلاق والسلوك. أن تتعرف على منهجهم في الأخلاق والسلوك وأن تعنى به كما تعنى بالفقه والعقيدة والتوحيد مثلا. من المعلوم أننا عندما نتحدث عن منهج السلف لا نعني بذلك عالما أو علما في الذهن المجرد، لا نعني بذلك علما في الذهن المجرد، وإنما منهجهم يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك. لكن المتأمل في حياتنا في هذه العصور المتأخرة يلاحظ بونا شاسعا وانفصالا كبيرا ما بين مكثر ومقل في ذلك، بين الجانب العلمي النظري والجانب السلوكي الأخلاقي، حيث أصبح من المعتاد أن يرى الإنسان أحيانا من نفسه أو من بعض إخوانه بعدا في الجانب الأخلاقي عن أخلاق السلف وسلوكه. يعني تجده قد تفوق كما قلت في الجانب العلمي، لكنه في الجانب الأخلاقي والسلوكي غاية في السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول من الواجب ومن اللازم أن يطرح منهج السلف طرحا شاملا، أن يؤخذ به أخذا متكاملا للجوانب السابقة، كما أنه لا يقبل من أحد أن يلتزم بأخلاق السلف ويترك معتقدهم، فكذلك لا يسوغ فهم معتقدهم دون الالتزام بسلوكهم وأخلاقه. أقول والمتأمل في سيرة السلف يجد التكامل والتوازن في الأخذ بالدين أو في أخذ الدين بكافة جوانبه، وإن التأكيد على هذا المعنى كفيل بإذن الله لتنقية الصف الإسلامي والصحوة المباركة من تلك النماذج المشوهة والمواقف المتناقضة التي تعج بها الساحة. تجد هذا يقول منهج السلف وعقيدة السلف، لكن في أخلاقه كأنها أخلاق شياطين والعياذ بالله. أين أنت من أخلاق السلف؟ أين أنت من تعامل السلف؟ أين أنت من الرقي والسمو الذي كانوا فيه؟ كيف تتعامل مع إخوانك إذا اختلفت معهم؟ إذا خالفك في مسألة فقهية أو في حكم من الأحكام لخفاء الدليل مثلا عليه، أو في مسألة اجتهادية، كيف يكون خلافك معه؟ وكيف يكون الأدب في مراعاة هذا الخلاف؟ تجد من يسب ويشتم بل يصف المخالف بالكفر والنفاق، وهذا ليس من منهج السلف في مثل هذه المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. إن تطبيق هذا المنهج المبارك كفيل بإذن الله بإزالة هذه الازدواجية التي نعاني منها، أن تجده قويا في العقيدة والفقه مثلا والأحكام، لكنه فقيرا في جانب الأخلاق والسلوك. ولذا كان تقرير أو كان اختيار هذا الكتاب كتاب حلية أهل العلم في هذه الدورة وفي هذا الدرس. والمتأمل في كلام العلماء يجد التأكيد منهم على أهمية الجانب الأخلاقي، فمثلا يقول الإمام الصابوني رحمه الله وهو يقرر عقيدة السلف في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، يقول ويتواصون، من الذين يتواصون؟ السلف. ويتواصون يعني يوصي بعضهم بعضا، بماذا؟ بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. ماذا تلحظ؟ تكامل. ليس الأمر فقط في قضية دراسة الفقه مثلا والعقيدة على منهج السلف، لا، مع هذا كله تجد هذه الأخلاق وتلك الطاعات والقربات والعبادات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ماذا تلحظ؟ أين يقول شيخ الإسلام هذا الكلام؟ حينما تسمع كلمة عقيدة يخطر في ذهنك أن تؤمن بالله وملائكته، صح؟ والضوابط التي ذكرها أهل العلم في آيات أو الإيمان بآيات الأسماء، لا، هو يتكلم هذا الكلام الذي ربما لا يخطر على بال الكثيرين أنه يذكر في كتاب عقيدة. اسمع ماذا قال، يقول ثم هم يعني السلف مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، طالما كان مسلما ولم يكن كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم إلا أن تروا ماذا؟ كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب لو رأينا من الولي أو الأمير كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، ولكن ليس لدينا قدرة لإزالته وإزاحته، ماذا نفعل؟ نصب. شيخ العثيمين له كلمة جميلة ليتكم تقرؤونها في كتاب شرح رياض الصالحين، ويتكلم عن طاعة أولي الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول يعني هو في معنى الكلام أنه لو وجد فعلا من الأمير والحاكم الكفر البواح، انتبه بس يوجد يعني وليس مجرد تخمين، يعني بعض الناس يقول هذا كافر وهذا ما الأدلة؟ أنت تزعم أشياء ربما لم تكن موجودة، لكن لو فرضنا أهل العلم أقروا فعلا بوجود الكفر البواح، لكن ليس لدينا القدرة في إزالته، وإذا خرجنا عليه قتلنا واستمر في مكانه وزاد الظلم. فالشيخ يقول هل نخرج عليه بسكاكين المطبخ وهو بالدبابات؟ تعرفون سكاكين المطبخ؟ كلنا عندنا في المطبخ سكاكين، صح؟ طب نقول مثلا سنجري ثورة على هذا الرجل الكافر مثلا في أحد البلاد حتى نزيله ونحكم الشريعة، هل يعقل أن تخرج أنت بالسكين وهو بالدبابة؟ فهذا الذي يفعله البعض وبعض السفهاء حينما يهيج الناس ويجعل الناس تخرج وتثور وليس معهم وليس لديهم قدرة، فهذا يؤدي إلى قتلهم أو حبسهم، ويبقى الظلم ويزداد ربما، وتحاصر الدعوة ويطارد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أنت أديت إلى مفسدة ولم تحصل شيئا من من المصالح. شيخ الإسلام يقول وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بماذا؟ بالحمى والسهر. يعني إنسان مثلا عنده ألم في رأسه، هل تجده سعيدا ويضحك وكذا؟ ألم شديد، بل كل الجسم يتألم، واضح؟ فكذلك المسلمون كالجسم الواحد، حينما يتألم مسلم في أي مكان أنت تتألم. طب لو كان أخوك ومعك ويسكن معك ربما في نفس المسكن وهو يتألم وأنت لا تهتم، هذا يدل على ضعف الإيمان الذي عندك، مفهوم؟ إذن وهو يتكلم عن العقيدة، شيخ الإسلام في الوسطية يتكلم عن الأخلاق والسلوك. ليه؟ لأنه يبين لنا أنه طالب العلم ينبغي أن يكون متكاملا، لا يدرس عقيدة فقط ويعامل الناس بغلظة وفظاظة مثلا، ولا يعنى بحقوق إخواني، لا، يتكامل. يقول ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا ماذا؟ أحسنهم خلقا. ما قال أكثرهم صلاة ولا أكثرهم صياما، ربما أنت تصلي بالليل كثير من الركعات وتبكي ربما بالليل وكذا وتصوم النهار، لكن تعامل إخوانك معاملة سيئة. قال صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تعرفون الخل حينما يوضع على العسل؟ خلاص. كذلك سوء الخلق يفسد العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن كمال الإيمان من أسباب تحصيله حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما في صحيح أبي داود. قال ويندبون يعني يستحبون إلى أن تصل من قطعك. إنسان لا يسأل عنك، ماذا تفعل أنت؟ تسأل أنت عنه. طب هو لا يسأل، أستمر أنا أسأل ولا ها؟ تستمر أنت؟ مأمور بوصله وهو مأمور بوصلك، هو قصر هو آثم، فلا تجعل نفسك آثما، تدفع السيئة بماذا؟ بالحسنة. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، لا تعطي من أعطاك، تعطي من حرمك، وتعفو عمن إيش؟ عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، إلى آخر كلامه في كتاب الواسطية. ماذا تلحظون؟ أخلاق، وهو يتكلم عن ماذا؟ عقيدة. فكيف يسوغ لنا أن ندرس عقيدة وأن نأخذ عقيدة ونعتني بالعقيدة ونهمل الأخلاق؟ بعض طلبة العلم بالفعل يقول ذلك، يقول مثلا، تقول لو عندنا درس حلي طالب العلم، يقول لا بقى. تفهمون الطريقة هذه؟ يعني ماذا يقصد؟ يعني غير مهم، لا يهم، يعني شيء، يعني هذا موجود للأسف. ولكن الشخصية المؤثرة، الشخصية المباركة التي تحسن في عبادتها لله وتحسن في تعاملها مع عباد الله، هذا يكون أثره في الناس أعظم من الآخر الذي يهمل جانب الأخلاق. بعد هذه المقدمة نقول كتابنا حلية طالب العلم من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله. هذا الشيخ من مواليد المملكة العربية السعودية، من قبيلة بني زيد القضاعية في حاضرة الوشم وعالية نجد، ولد عام 1365 من الهجرة، ودرس في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائية، ثم انتقل إلى الرياض عام 1375 وواصل دراسته، ثم التحق بالمعهد العلمي ثم كلية الشريعة حتى تخرج سنة 88 هجرية، 1388 يعني، في كلية الشريعة بالرياض. وفي عام 1384 انتقل إلى المدينة المنورة، فعين أو عمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية، وكان يلازم حلق المشايخ، حلق العلم يعني، فأخذ علم الميقات من الشيخ القاضي صالح ابن مطلق، وقرأ عليه 25 مقام من مقامات الحريري، هذا في آداب اللغة ونحو ذلك، وكان رحمه الله يحفظها. وفي الفقه زاد المستقنع للحجاوي كتاب البيوع فقط، وفي مكة قرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز كتاب الحج من المنتقى للمجد بن تيمية، واستجاز المدرس بالمسجد الحرام الشيخ سليمان بن عبد الرحمن ابن حمدان، فأجازه إجازة مكتوبة لجميع كتب السنة. وفي المدينة قرأ على الشيخ ابن باز أيضا في فتح البالي وبلوغ المرام وبعض الرسائل الأخرى، ولازمه نحو سنتين، لازم الشيخ ابن عثيمين نحو سنتين، وكذلك لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نحو 10 سنين. تعرفون الشيخ الأمين؟ صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ورسالة آداب البحث والمناظرة، وأخذ عنه علم الأنساب، علم الأنساب، وقرأ عليه بعض الرسائل، وله معه مباحثات واستفادات، ولديه نحو 20 إجازة من علماء الحرمين والرياض والمغرب والشام والهند وإفريقيا وغيره، ودرس في المعهد العالي للقضاء، أو درس فيه فنال شهادة العالمية الماجستير، وحصل أيضا الدكتوراه، واختير للقضاء في المدينة النبوية سنة 1388، صار قاضيا، وعين مدرسا في المسجد النبوي حتى عام 1400، وعين كذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف حتى 1396. وفي عام 1400 اختير وكيلا عاما لوزارة العدل، واستمر كذلك حتى نهاية 1412. في عام 1405 وعين ممثلا للمملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وفي عام 1406 عين عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. وكان الشيخ يعد قرارات مجمع الفقه الإسلامي توقيعا عن رب العالمين، ولذلك كان يقول لزملائه: نحن مسؤولون أمام الله عن كل حرف وكلمة نقولها للأمة، فكان متقنا ضابطا، كان حريصا على إتقان علمه وعمله ودعوته رحمه الله تعالى. وتميز الشيخ مع هذا بالكثير من المؤلفات المتقنة جدا. لغة الدكتور بكر بن عبد الله ستلاحظون في كتابه هذا لغة متينة جدا قوية، حتى ربما يشتكي بعض طلاب العلم منها فيقول أنا لا أفهم كثيرا من كلامه، فلكثرة اعتنائه باللغة العربية صارت مؤلفاته متقنة بديعة جميلة قوية. له من المؤلفات والتحقيقات ما يصل إلى 90 مؤلفا وكتابا محققا، يعني عندي في الأوراق التي أمامي أسماء هذه المؤلفات والكتب التي حققها، ولكن لا أريد الإطالة، فممكن تأخذون هذا الورق وتصورونه. ومن أجمل وأعظم الخدمات التي قدمها الشيخ للأمة تحقيق تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فأفضل نسخ يمكن أن تحصل عليها لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم التي صدرت عن دار عالم الفوائد. إذا أردت أن تشتري كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم فابحث عن دار عالم الفوائد التي كان قيما عليها فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ومعه مجموعة مباركة من الباحثين، فاعتنوا عناية تامة بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأصدروا كتبهم في حلة قشيبة بتحقيق بديع متقن، من أفضل الطبعات لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك هذه الطبعات. توفي الشيخ رحمه الله عن عمر يناهز 64 عاما في يوم الثلاثاء 1429 من الهجرة، وأديت صلاة الميت عليه عقب صلاة العشاء بمسجده بجوار مسكنه في حي العقيق بمدينة الرياض. وأما المصلين زوج ابنته الشيخ أحمد الرئيس تنفيذا لوصيته، فتقدم المصلين مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ودفن الشيخ بمقبرة الدرعية، وحضر للصلاة عليه ولدفنه جموع غفيرة من المسلمين. نسأل الله للشيخ أن يرحمه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن ينفع بعلمه، آمين. الكتاب الذي معنا اسمه حلية طالب العلم، ومن الأشياء التي تبين قدر هذا الكتاب وتوثقه أن قام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشرح الكتاب أثناء حياة الشيخ بكر، وهذه قل أن توجد. يعني الشيخ العثيمين شرح كتاب حلية طالب العلم والشيخ بكر ما زال حيا، وهذا يدل على توقير الشيخ العثيمين للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمهما الله تعالى. وطبعا الشيخ العثيمين غني عن التعريف، ومن السهل الحصول على ترجمة الشيخ، وأنا أوصيكم بذلك بقراءة حياة أو ما كتب عن حياة الشيخ العثيمين ففيها الكثير من الفوائد. يقول الشيخ: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية، أقيد يعني أدون وأكتب، أقيد يعني أدون وأكتب، أقيد معالم هذه الحلية. ما المقصود بالحلية؟ الحلية يراد بها الزينة، كما في قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. المقصود بمن ينشأ في الحلية من؟ المرأة، لأنها تنشأ على حب الزينة. تجد حتى البنات الصغار إذا أرادت البنت أن تلعب بما تلعب بالمسدس والرشاش مثلا، اللعبة يعني مش الحقيقي، تلعب بإيه؟ البنت الصغيرة تلعب بالعروسة بالأساور به، صح؟ أما الولد تجد يأتي بمسدس وكذا، صح؟ طبيعة يعني فطرة، الولد يلعب أشياء يعني تتناسب مع فطرته، والبنت تحب الزينة. في البيت مثلا تجد أمها تتزين فهي تريد إيه، أما الولد يجد الأم تتزين فلا إيه، لا يفعل. هذه فطرة في الإيه، في البنت، فلذلك قال الله عنهن أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني ربما تكون في مشكلة فهي لا تستطيع أو لا تحسن أن تتكلم، يضيع حقها ربما لأنها لا تحسن الإيه الكلام. أما الرجل طبعا هذا في الغالب، أما بعض النساء فتجدها إيه أو من ينشأ في الحلية. فإذا الحلية كما في هذه الآية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن يعني في الجنة حيث يبلغ الوضوء، يعني إيه؟ المسلم حينما يتوضأ والوضوء يصل إلى الأجزاء التي أمر بها المسلم في الشرع فهو يحلى في الجنة بالأساور والزينة بسبب هذا الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني في الأماكن، إلى الأماكن التي يصل إليها الإيه؟ الوضوء. المراد بالحديث ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها. وفي رواية وفي لفظ إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب 169. إذن المراد بالحلية الزينة والآداب التي يتحلى بها من؟ لا نساء مي؟ طالب العلم. الحلية المراد بها الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها من؟ طالب العلم، فيما بينه وبين إخوانه، فيما بينه وبين الشيخ المدرس، فيما بينه وبين العالم والمفتي، فيما بينه وبين الناس عموما الذين يدعوهم إلى الله، فيما بينه وبين العصاة، فيما بينه وبين الكتاب، كيف يتعامل مع الكتاب، كيف يتعامل مع الوقت، إلى غير ذلك من النواحي. فهو فعلا وحقا كتاب رائع جدا فيما يتعلق بهذا الباب. يقول أقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1488 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية، يعني يقصد الصحوة في بداية الصحوة الإسلامية، تتهلل لها سبحات الوجوه. تتهلل لها، عندما أقول اسمك صالح، صالح أتى متهلل الوجه، ما معنى متهلل الوجه؟ متبسم ضاحكا يضحك يبتسم بسبب الفرح والسرور ونحو ذلك. سبحات جمع صبحة، سبحات جمع صبحة، ويراد بها محاسن الوجه، المقصود محاسن الوجه. والمراد بها محاسن ايه؟ الوجه. يبقى سبحات جمع صبحة ويراد بها محاسن الوجه، يراد بها محاسن الوجه أو محاسن الوجه. طب لماذا سمي السبحات؟ لأن الإنسان إذا رأى الوجه الحسن قال سبحان الله، تفهمون؟ فلذلك يقولون سبحات الوجه، يعني الجمال الموجود في الوجه أو المحاسن الموجودة فيه، لأن الإنسان إذا رأى المنظر الجميل يقول سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى، كما في كتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن الله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، لأن بصره يعني يستوعب وينتهي يعني كل الخلق، فأنوار وجهه سبحانه وتعالى لو كشف الحجاب لأحرقت الخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.